Ya imami salami. يا غاية كل مرامي أنا اللي امتلى بغيبتك حسرة. يا إمامي سلامي يا غاية كل مرامي أنا اللي امتلى بغيبتك حسرة. ضعيفة لا تدري وذنبي أحنا ظهري علي ألقي من بابك النظرة. يا إمامي سلامي يا غاية كل مرامي أنا اللي امتلى بغيبتك حسرة. ضعيفة لا تدري وذنبي أحنا ظهري علي ألقي من بابك النظرة. دنيا كلها جايرة وفيها نفسي حايرة، مرة أردع هالذنيب مرة قلبي سايرة. دنيا كلها جايرة فيها نفسي حايرة، مرة أردع هالذنيب مرة قلبي سايرة. أخجل أنا لو طلبته بس تصدقني أحبه. المهدي اسمه جوا قلبي، يا عسى يرضى لقلبه، يا عسى إني بوادعي ويسيلي بعيني دمعي. يا مهدي بالعجل عجلي الطلعة، في انتظارك يا تامة تريدها الظلامة، وثارك يا ابو الغير ليل بضعة. أقرأ لك نود بوادعي يسيلي بعيني دمعي. يا مهدي العجل عجلي الطلعة، في انتظارك يا تامة تريدها وثارك يا ابو الغير ليل بضعة وثارك يا ابو كل مسيا ننتظر تظهري وما للصبر يمتى يمتى هالأمور وبظهورك ننتصر كل مسيا ننتظر تظهري وما للصبر يمتى يمتى هالأمر وبظهورك ننتصر يا دليلي ويا معينا يا لهفقا بالحزينة في غيابه كم دعينا تظهري بأي جمع علينا يا دليلي يا معينا يا لهف قلب الحزينة في غيابه كم دعينا تظهري بأي جمع علينا تظهري شكايا من قلب ينبضي بظل رجعتك وعند من هموم ما يكفي طلعتك لابو صالح شكا يمتى تظهر طلتا تراكي للعدا كفرون بغيبتك والحال يا مهدي لو تدري الآمال كم عندي في صدري والحال يا مهدي لو تدري لا مات كم عندي في صدري تفجير ودم سابح في هالقاع لو اجمعتنا وجمعتنا صارت بالوداع مجالس حسينية ومساجد وكم مرقد قاسي الأوجاع تفجير دم سابح في هالقاع وجمعتنا صارت بالوداع مجالس حسينية ومساجد وكم مرقد قاسي الأوجاع وكم مرقد وكم مرقد قاسي والليلة يا ابو صالح الزينب خلف قالوا ميا جاو فجروا كل شي نزف حاطوا هالحرام والضريح اشقد رجف زينب بنت علي حاصروها يا وسف وترضى كم مرة بالعبرة مسبي يا هالحورة يا حسرة ترضى كم مرة بالعبرة مسبي يا هالحارة يا حسرة زينب يا مهدي في هالشام رادوا هم كان تنضام وحاشا تخليها حاشا ايه وانت اللي بالغبر همام زينب يا مهدي في هالشام ورادوها بجان تنضم وحاشا تخليها حاشا وانت اللي بالغبر همام وانت اللي بالغب زينب يا مهدي في هالشام رادوها بجان تنضم وحاشا تخليها حاشا وانت اللي بالغبر همام وانت اللي بالغيرة همام ايه وزينب يا بهدي في هالشام ورادوها بثاني تنضام وحاشا تخليها حاشا وانت اللي بالغيرة همام انت اللي بالغيرة وانت اللي بالغيرة دعينا ونرفع الدعوة شكينا ونسمع الشكوى نلاقي فيها لو رضوة إلهي عجل ظهورة إلهي بليلة الحارة ويمتى يسطع بنورة انت محب ارفع إلى الدعاء عندك وعد باكر ظهورة توجه إلى القبلة بقلب سليم وقرأ إلى ادب من نوره انت محب ارفع الى الدعاء عندك وعد باكر ظهوره وجه الى القبلة بقلب سليم وقرا الى ادب من نوره انت محب ارفع الى الدعاء عندك وعد باكر ظهوره توجه الى القبلة بقلب سليم وقرا لنا وقرا الى ندب من نورا وقرا الى ابيات الدعاء دعينا ونرفع الدعوة شكينا وتسمع الشكوى نلاقي فيها الرضوى إلهي عجل ظهورة إلهي بليلة الحورة ويمتى يسطع بنورة دعينا نرفع الدعوة شكينا تسمع الشكوى نلاقي فيها لو رضوى إلهي عجل ظهورة إلهي ليلة الحارة ويمتى يسطع بنوره ويمتى يسطع بنوره انت محبطة الى دعاء عندك وعد باجر ظهوره توجه الى القلب سليم توجه الى القبلة بقلب سليم وقرأ الى ندب من نوره وقرأ الى ندب من نوره بسم الله الرحمن الرحيم.